وعلى هذا فالتشديد في ذبائح أهل الكتاب والاعتلال بأنهم لم يسموا الله نقول حتى وإن لم يسموا الله فالمسألة ليست إجماعا، بل حتى وإن لم يذبحوا بقطع الحلقوم والمري والوجهين، لكن اعتقدوا أن هذه الذبيحة طعام، فإن بعض أهل العلم يقول لا بأس لعموم قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب، أي ما جعلوه طعاما واعتقدوه طعاما على أي شيء ذبحوا فهو حلال. والمقصود من هذا التعليق هو أن لا نشدد على الناس، في الآن أناس يشددون على إخوانهم يقول حتى اللي يرد للمملكة العربية السعودية من الدول لا يجوز أكله حتى وإن كان من دول أهل الكتاب، ويتعللون بمسألة الله أعلم، يعني إلى الآن لم نصل إلى سند صحيح أنه قد وجد كرتون عليه مكتوب عليه مذبوح على الطريقة الإسلامية وإذا هو سمك. هذه أولا أين السند؟ والثاني ربما هذه شركات كثيرة تعبي السمك وتعبي لحم مذبوح، والخطأ وارد. ثم إذا قدر أن هذا وقع من جهال من العمال الذين يعبون السمك والذبائح، فهل يحكم بكل شيء على هذا؟ ونحن نرى أن ما جاء في بلادنا وأسواقنا هو حلال. وقد طلبت هيئة كبار العلماء طلبت المندوبين من وزارة التجارة في هذه المسألة بعد أن نوقشت في المجلس، قالوا أبدا كل ما يرد إلى المملكة فإنه مذبوح ذبحا شرعيا وعلى مسؤوليته. وأما احتجاج أحمد على هذه المسألة بقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فحيث اشترطت التسمية في ذبيحة المسلم هل تشترط في ذبيحة الكتابي؟ على روايتين، وإن كان الخلال هنا قد ذكر عدم الاشتراط فاحتجاجه بهذه الآية يخرج على إحدى الروايتين. فلما تعارض العموم الحاضر وهو قول الله تعالى وما أهل به لغير الله، والعموم المبيح وهو قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، اختلف العلماء في ذلك. والأشبه بالكتاب والسنة ما دل عليه أكثر كلام أحمد من الحظر، وإن كان من متأخري أصحابنا من لم يذكر هذه الرواية بحال، وذلك لأن عموم قوله تعالى وما أهل لغير الله به وما ذبح على النصب عموم محفوظ لم تخص منه صورة، بخلاف طعام الذين أوتوا الكتاب فإنه يشترط له الزكاة الزكاة نعم المبيح عندي بالزاي. ها أقول عندي خطأ مطبعي بالزاي كاتبها بالزاي إيش عندي الزكاة هنا إيه لأنه مصري اللي طالب فإنه يشترط هكذا سامح إيه؟ فإنه يشترط له الذكاة المبيحة، فلو ذكى الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح ذكاته، ولأن غاية الكتابي أن تكون ذكاته كالمسلم، والمسلم لو ذبح لغير الله أو ذبح باسم غير الله لم يبح وإن كان يكفر بذلك، فكذلك الذمي. عندنا قول الشيخ رحمه الله عموم محفوظ لم يخص منه شيء، نستفيد من هذا أن العام المحفوظ مقدم على العام غير المحفوظ. فما هو العام المحفوظ؟ العام المحفوظ هو الذي لم يخصص بشيء، والعام غير المحفوظ هو الذي خص بعض صوره فأخرج من العموم. وهذه قاعدة مفيدة، نذكر مثالا آخر غير ما ذكره المؤلف هنا، وهو النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، يعني أوقات النهي الخمسة المعروفة، النهي فيها عام لكنه مخصوص بأشياء مجمع عليها، فالمقضية من الفرائض تقضى في هذه الأوقات، أوقات النهي، إذن هذا تخصيص. كذلك ركعة الطواف إذا طاف في هذه الأوقات تصلى، كذلك إعادة الجماعة في هذه الأوقات تعاد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلين قد تخلفا عن صلاة الفجر فسألهما فقال إنا صلينا برحالنا، قال إذا صليتما برحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. وهذا في وقت النهي، فتبين أن حديث النهي عن الصلاة في الأوقات المنهي عنها أنها عامة مخصوصة. أحاديث الأمر بالصلاة عند وجود سببها أحاديث محفوظة ما فيها تخصيص، فمثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام في أي وقت تدخل لا تجلس حتى تصلي ركعتين، فهل ورد تخصيص هذا العموم؟ الجواب لم يرد إلا في دخول الخطيب يوم الجمعة، فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يصلي ركعتين. ولكن قد يقول قائل إن الخطبة من شروط الصلاة فهي تابعة له، على كل حال القاعدة المفيدة هي هذه، العام المخصوص عام ضعيف، والعام المحفوظ عام قوي، فيقدم القوي على الضعيف. بل إن بعض الأصوليين قال إنه إذا خص العام سقطت دلالته على العموم أصلا، قال لأن تخصيصه كسر سور العموم فانثلم، فيبقى عمومه غير مراد لأنه خص. لكن الصحيح أنه إذا خص العام فإنه يبقى على عمومه في غير ما خصص. نعم. فكذلك الذمي لأن قوله تعالى وطعام، قال الشيخ رحمه الله إن غاية ما ذبحه الكتابي أن يكون كما ذبحه المسلم، هذا صحيح، لأن لو قلنا بجواز أكل ما ذبحه الكتابي إذا أهل به لغير الله صارت ذبيحته أعلى إيش؟ أعلى من ذبيحة المسلم، ولو قلنا بجواز ذبيحته بجواز ما ذكاه إذا لم ينهر الدم لكان ذكاته أعلى من ذكاة المسلم. فكذلك الذمي لأن قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم سواء، وهم وإن كانوا يستحلون هذا ونحن لا نستحله، فليس كل ما استحلوه حل، ولأنه قد تعارض دليلان. نعم. فليس كل ما استحلوه حل. هكذا عندي لكن فيها أشكال. عندي في يقول في المطبوعة يحل لنا. يحل لنا. يحل لنا. ها؟ لكن على رواية حل في إشكال. ما هو الإشكال؟ أنه خبر ليس، فيقتضي أن يكون منصوبا. نعم. ها؟ حل. فليس كل ما استحلوه حل، ما يبقى إشكال. إذا كان في الماضي ما يبقى إشكال. نعم. ولأنه قد تعارض دليلان حاضر ومبيح، فالحاضر أولى، ولأن الذبح لغير الله وباسم غيره قد علمنا يقينا. وباسم غيره. نعم. سم. وباسم غيره وباسم الرضا. نعم. ولأن الذبح لغير الله وباسم غيره قد علمنا يقينا أنه ليس من دين الأنبياء عليهم السلام، فهو من الشرك الذي أحدثوه، فالمعنى الذي لأجله حلت ذبائحهم منتف في هذا والله أعلم. فإن قيل أما إذا سموا عليه غير الله بأن يقولوا باسم المسيح ونحوه فتحريمه ظاهر،

وما ذكر المؤلف رحمه الله من الخلاف فكله ضعيف، لأن الآية صريحة، قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة بعده: وما ذبح على النصب وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. نعم. سمع. بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاقتضاء: ومن هذا الباب ما قد يفعله الجاهلون بمكة شرفها الله وغيرها من الذبح للجن. ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن، ويدل على المسألة ما قدمناه من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح في مواضع الأصنام ومواضع أعياد الكفار. ويدل على ذلك أيضا ما روى أبو داود في سننه قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن أبي ريحانة عن أبي ريحانة وعن ابن عباس رضي الله عنهما. عن ابن عباس ما في واو، ما أشار إليها المحشي؟ لا ما ذكر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب. قال أبو داود: عندي الأصحاب، يقول في طاء الأصحاب وهو تحريف. قال أبو داود: غندر أوقفه على ابن عباس. وروى أبو بكر بن أبي شيبة في تفسيره قال: حدثنا وكيع عن أصحابه عن عوف الأعرابي عن أبي ريحانة أنه قال: سئل ابن عباس عن معاقرة الأعراب بينها فقال: إني أخاف أن تكون مما أهل لغير الله به. وروى إسحاق بن إبراهيم وروى أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن دحيم في تفسيره قال: حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن منصور عن ربعي بن عبد الله بن الجارود وقال: سمعت الجارود قال: كان من بني رياح رجل يقال له ابن وثيل شاعر، نافر أبا الفرزدق غالبا الشاعر بماء بظهر الكوفة على أن يعقر هذا 100 من إبله وهذا 100 من إبله إذا وردت الماء، فلما وردت الإبل الماء قاما إليها بأسيافهما فجعلا ينسفان عراقيبها، فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون الحمل، وعلي رضي الله عنه بالكوفة، فخرج على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء وهو ينادي: أيها الناس لا تأكلوا من لحومها فإنها أهل بها لغير الله. فهؤلاء الصحابة قد فسروا ما قصد بذبحه غير الله داخلا فيما أهل به لغير الله. فعلمت أن الآية لم يقتصر بها على اللفظ باسم غير الله، بل ما قصد به التقرب إلى غير الله فهو كذلك. وكذلك تفاسير التابعين على أن ما ذبح على النصب هو ما ذبح لغير الله. وروينا في تفسير مجاهد المشهور عنه الصحيح من رواية ابن أبي نجيح في قوله تعالى: وما ذبح على النصب، قال: كانت حجارة حول الكعبة يذبح لها أهل الجاهلية ويبدلونها إذا شاءوا بحجارة أعجب إليهم منها. وروى ابن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن الحسن: وما ذبح على النصب، قال: هو بمنزلة ما ذبح لغير الله. وفي تفسير قتادة المشهور هو ما ذبح، قال في طاء: هو ما ذبح لغير الله، ما هو بمنزلة، نسخ الطاء. فقال: هو بمنزلة ما ذبح لغير الله. كيف هذا في عندك نسخة ثانية؟ في بقية النسخ ثانية بمنزلة، إيه في بقية النسخ بمنزلة. نعم. نسخة واحدة. نعم. وما ذبح لغير الله. نعم. والأصوب الله الذي بمنزلته مثله الحكم. وفي تفسير قتادة المشهور عنه: وأما ما ذبح على النصب فالنصب حجارة كان أهل الجاهلية يعبدونها ويذبحون لها فنهى الله عن ذلك. وفي تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: النصب أصنام كانوا يذبحون ويهلون عليها. فإن قيل فقد نقل إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد عما يقرب لآلهتهم يذبحه رجل مسلم قال: لا بأس به. قيل: إنما قال أحمد ذلك لأن المسلم إذا ذبحه سمى الله عليه ولم يقصد ذبحه لغير الله ولا يسمي غيره بل يقصد ضد ما قصده صاحب الشاة، فتصير نية صاحب الشاة لا أثر لها، والذابح هو المؤثر في الذبح، بدليل أن المسلم لو وكل كتابيا فيه ذبيحة فسمى عليها غير الله لم تبح. ولهذا لما كان الذبح عبادة في نفسه كره علي رضي الله عنه وغير واحد من أهل العلم منهم أحمد في إحدى الروايتين عنه أن يوكل المسلم في ذبح نسيكته كتابيا، لأن نفس الذبح عبادة بدنية مثل الصلاة، ولهذا تختص بمكان وزمان ونحو ذلك بخلاف تفرقة اللحم فإنها عبادة مالية. ولهذا اختلف العلماء في وجوب تخصيص أهل الحرم بلحوم الهدايا المذبوحة في الحرم، وإن كان الصحيح تخصيصهم بها، وهذا بخلاف الصدقة. وهذه مسألة يجب التنبه لها، أن ما وجب في الحرم وجب أن يذبح في الحرم، وعلى هذا فالذين يذبحون هدي التمتع أو القران في عرفة لا يجزئون، لأنهم ذبحوها خارج الحرم، فلا بد أن تذبح في الحرم ويوزع الواجب منها في الحرم، وأما غير الواجب فلا بأس أن يحمل إلى البلاد، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون هذا، يتزوجون من لحوم الهدايا. وهذا البسط فيه له محل آخر، لكن ننبه على أن ما ذبح في عرفة من الهدي الذي يجب أن يذبح في الحرم فإنه لا يجزي، حتى لو دخل به وفرق في الحرم فإنه لا يجزي. نعم. وهذا بخلاف الصدقة فإنها عبادة مالية محضة، فلهذا قد لا يؤثر فيها نية الوكيل، على أن هذه المسألة المنصوصة عن أحمد محتملة. فهذا تمام الكلام في ذبائحهم لأعيادهم. والذي يظهر لي في هذه المسألة أن الذبيحة حرام، إذا طلب من المسلم أن يذبح لآلهتهم فذبح فإنها حرام، لأن ظاهر الحال أنها ذبحت للأصنام، ونية المسلم أمر خفي لا يطلع عليه. ولهذا قال الشيخ الإسلام مع أن هذا المنصوص على أحمد محتملة، فالصواب أنه كلما ذبح لغير الله بنية الموكل أو بنية الوكيل فإنها لا تحل. فصل. فأما صوم أيام أعياد الكفار مفردة بالصوم كصوم يوم النيروز والمهرجان وهما يومان يعظمهما الفرس، فقد اختلف فيهما لأجل أن المخالفة تحصل بالصوم أو بترك تخصيصه بعمل أصلا. فنذكر صوم يوم السبت أولا، وذلك أنه روى ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة، وفي لفظ إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمضغه. رواه أهل السنن الأربعة. وقال الترمذي: حديث حسن. وقد رواه النسائي من وجوه أخرى عن خالد وعبد الله بن بسر، ورواه أيضا عن الصماء عن عائشة. وقد اختلف الأصحاب وسائر العلماء فيه. قال أبو بكر الأثرم: وسمعت أبا عبد الله يسأل عن صيام يوم السبت يفترض به، فقال: أما صيام يوم السبت يفترض به، فقد جاء في ذلك الحديث حديث الصماء، يعني حديث ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. قال أبو عبد الله: وكان يحيى بن سعيد يتقيه وأبى أن يحدثني به، وقد كان سمعه من ثور. قال: فسمعته من أبي عاصم. قال الأثرم: وحجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسر، منها حديث أم سلمة حين سئلت عن أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما لها، فقالت: السبت والأحد. ومنها حديث جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يوم الجمعة: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ فالغد هو يوم السبت. وحديث أبي هريرة: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة إلا بيوم قبله أو يوم بعده، فاليوم الذي بعده هو يوم السبت. ومنها أنه كان يصوم شعبان كله وفيه يوم السبت، ومنه أنه أمر بصيام المحرم، ومنها أنه أمر بصوم المحرم وفيه نعم وفيه ما عندي هذا صوم المحرم نعم وفيه السبت وفيه أو يوم السبت وفيه يوم السبت. وقال: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال وقد يكون فيها السبت، وأمر بصيام البيض. قد يكون إيه؟ مو يقين أن يكون فيها السبت؟ لا. ليش؟ إذا صار العيد يوم الجمعة انتهت الستة قبل يوم السبت. إيه نعم، إذا كان عيد يوم الجمعة انتهت الست قبل السبت. سبحان الله. إذا كان عيد يوم الجمعة انتهت الست قبل السبت. وين أنتم يا جماعة؟ السبت والأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس كم ذي؟ ستة. يفطر يوم الجمعة. إذا كان العيد يوم السبت. ما تبي نزاع يا جماعة؟ إذا صار عيد الفطر يوم الجمعة فستنتهي قبل يوم السبت الست. هذه وإذا كان يوم السبت أيضا تنتهي قبل يوم السبت. المهم كلام الشيخ رحمه الله جيد. قال: وقد يكون في السبت. نعم. وأمر بصيام البيض وقد يكون فيها السبت، ومثل هذا كثير. فهذا الأثر مفهم من كلام أبي عبد الله أنه توقف عن الأخذ بالحديث وأنه رخص في صومه حيث ذكر الحديث الذي يتحجج به في الكراهة، وذكر أن الإمام شندك وذكر الحديث وحيث ذكر الحديث الذي يتحجج عندي أنا مهبار فيه يحتج يحتج بي أحسن. الحديث الذي يحتج به في الكراهة، وذكر أن الإمام في علل الحديث علل الحديث ها؟ في علل الحديث. مش بعده؟ يحيى بن سعيد كان والله اللي عندكم أحسن، اللي عندي ما هي مستقيمة. أن الإمام في علل الحديث، يعني الإمام أحمد ذكر أن الإمام في علل الحديث. من هو الإمام في علل الحديث؟ يحيى بن سعيد. يعني وذكر أن الإمام في علل الحديث، أن الإمام في علل الحديث، يعني أن من هو إمام في علل الحديث هو يحيى بن سعيد. نعم. وذكر أن الإمام في علل الحديث أن الإمام في علل حديث يحيى بن سعيد كان يتقيه وأبى أن يحدث به، فهذا تضعيف للحديث. واحتج الأثرم بما دل من النصوص المتواترة على صوم يوم السبت، ولا يقال يحمل النهي على إفراده، لأن لفظه لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، والاستثناء دليل التنازل، وهذا يقتضي أن الحديث والاستثناء دليل التناول، وهذا يقتضي أن الحديث عم صومه على كل وجه، وإلا لو أريد به إفراده لما دخل الصوم المفروض ليستثنى، فإنه لا إفراد فيه، فاستثناؤه دليل على دخول غيره، بخلاف يوم الجمعة فإنه بين أنه إنما نهي عن إفراده. وعلى هذا فيكون الحديث إما شاذا غير محفوظ، وإما منسوخا، وهذه طريقة قدماء أصحاب أحمد الذين صحبوه كالأثرم وأبي داود. قال أبو داود: هذا حديث منسوخ. وذكر أبو داود بإسناده عن ابن شهاب أنه كان إذا ذكر له أنه على كل حال تعليل الشيخ رحمه الله جيد هذا، لكن يقال حتى لو فرض أنه يدل على العموم فالأحاديث الدالة على أنه يصام مع غيره قد تقيد هذا العموم. ولهذا كان المشهور من المذهب أن صوم يوم السبت جائز إذا قرن معه غيره، وأن المكروه هو إفراده. لكن عاد إذا قلنا بما قال الشيخ فيبقى الحديث الآن إما منسوخ وإما شاذا، وهذا يبين لنا فائدة مهمة في علم المصطلح، أن الشذوذ لا يشترط أن يكون في حديث واحد رواه بعضهم على وجه وبعضهم على وجه آخر، وأن الشذوذ قد يكون في الحكم بقطع النظر عن الحديث، وهذه فائدة مهمة. وعلى هذا فنقول هذا الحديث شاذ، لأنه مخالف للأحاديث الكثيرة الدالة على جواز صوم يوم السبت. وما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله هو الحق، وبه نعرف تعجل بعض الناس الذي دخل على أهله وهم قد صاموا يوم عرفة وصادف يوم السبت فألزمهم بالفطر، قال أفطر يوم السبت ما في صيام إلا الفريضة. وهذا مما يدلك على أن التسرع في الأحكام الشرعية له خطر عظيم. هؤلاء الذين صاموا يوم عرفة وصادف يوم السبت، هل أرادوا صوم يوم السبت؟ وش أرادوا؟ يوم عرفة. لو وقع في الأحد أو الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة أو غيره من الأيام صاموه، فهم ما صاموا يوم السبت لأنه يوم السبت. فعلى كل حال أنا أحب أن تنتبهوا لهذه الأمور الخطيرة، وهي التسرع في الفتية بناء على إحسان الظن بعالم قال به مثلا. العالم يخطي، كل يخطي ويصيب. والحديث واضح جدا، حديث صحيح في الصحيحين وغيرها جواز صوم يوم السبت إذا اقترن بغيره أو إذا صادف أياما يشرع صومه. نعم من تقصد أن يصوم يوم السبت فهذا قد يقال بالكراهة كما قال الفقهاء، وقد يقال بالاستحباب. بعض العلماء قال يستحب أن يصوم يوم السبت ويوم الأحد، لأن أم سلمة سئلت عن أكثر صيام النبي صلى الله عليه وسلم في الأيام فقالت يوم السبت ويوم الأحد. وبعضهم أيضا قال يستحب من وجه آخر، وهو أنه عيد للكفار، والعيد يوم فرح وسرور وأكل وشرب، فيصام يوم السبت مخالفة لهم. وليس في الصوم سرور وانبساط ووعيد. فنحب من إخواننا طلبة العلم أن لا يتسرعوا في مثل هذه الأمور، وأن يتقوا الله في أنفسهم وفي أمة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم ما جزي وقت الأسئلة لو نكمل فقط ثلاثة نكمل بس ثلاثة أسئلة قال أبو داود: هذا حديث منسوخ. وذكر أبو داود بإسناده عن ابن شهاب أنه كان إذا ذكر له أنه نهي عن صيام يوم السبت يقول ابن شهاب: هذا حديث حمصي. وعن الأوزاعي قال: ما زلت له كاتما حتى رأيته انتشر بعد، يعني حديث ابن بسر في صوم يوم السبت. قال أبو داود: قال مالك: هذا كذب، وأكثر أهل العلم على عدم الكراهة. الإمام أحمد الإمام مالك صرح بأنه كذب، يعني فيكون موضوعا على الرسول عليه الصلاة والسلام. من السائل؟ نعم. على هذا إذا أدنى ملابسة يعني حاجة لصوم السبت نزول كراهة في كل حال، كان الإنسان يتبنى نفسه متنشطا في يوم السبت. نعم. وما عنده نية يصوم الأحد. لا بأس يصوم ما دام ما قصد يوم الأحد يوم السبت، لكن رأى نفسه نشيطا فليصوم. نعم. في بعض القبائل مثلا يصير فيه اختلاف قبل، فيتفقوا مثلا على ان يصبحوا بين القبيلتين بعدد من الذبائح تذبح. في العاده تكون مثلا اذا كانت قليله ذبحت في ساعتها، وان كانت كثيره ذبح البعض والبعض اعطي للصدق، وهو في نيته اصلا يسمي عليها، لكن لو نظرنا لنيته ما كان ليذبح الا لهذا الصدق. هذه يخشى ان تكون مما اهل اللعبه، لكن ربما يقال إنهم ما ذبحوها من أجل التباري، وإنما ذبحوها من أجل المصالحة، المصالحة، فيكون مما أهل به لله عز وجل، لأن الله يأمر بالصلح والصلح خير. لكن ليت العادة هذه كلها تمحى، ليتها تمحى كلها، ويقال يرجع في هذا إلى المحاكم الشرعية. نعم. معروف من حال أهلها أنه لو أتي بها لحما ما قبلوا، قالوا السنة في حاجة إلى لحمك، لكن إذا أتي بها وتذبح يعني عند البيت أو عند كذا ولو كانت واحدة هي يعني عندهم تساوي ألفا، فالمهم عندهم يعني إهراق الدم في هذا المكان. هذا يخشى أن يكون ما هو لله به. مع الحكم على هذا الحديث لا تصوم يوم السبت، مع الحكم بفنوده أو كونه منسوخ، من ماذا استفيد الكراهة؟ احتياطا فقط، الكراهة تثبت احتياطا. الذي فعلت لهم الدنيا شيخ النعيم شيخ لهم الدنيا يعدي، هل يعد في الآخر شيخ؟ الكفار التي تعد لي شيخ الكفار يعني قصدك؟ أو شغير؟ لا غير الكفار ما حسب ذنوبهم، يعني مثلا الذي ينعم الله عليه من المسلمين وتعجل له الطيبات، هذا إن شكر الله عليها صارت نعمة في الدنيا والآخرة، وإن جعلها وسيلة إلى المعاصي صارت نعمة في الدنيا ولكن وليس نعمة في الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصة ما سبق في صوم يوم السبت أنه أن النهي عنه على كلام الشيخ رحمه الله إما شاذ وإما منسوخ. فأما دعوى النسخ فتحتاج إلى دليل، لأنه من شرط النسخ أن يعلم التاريخ وأن الناسخ هو المتأخر. أما الشذوذ فنعم يمكن أن يحكم بشذوذه لمخالفة الأحاديث الصحيحة، ولأنه ضعيف فيكون الحديث على هذا شاذا. وسبق أن الإمام أحمد رحمه الله في المشهور عند أصحابه أنه يكره إيش إفراده بالصوم، وأما مع غيره فلا يكره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. فيه قول ثالث بل قول رابع هو المالك في الحديث أنه كذب. نعم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى باقتضاء الصراط المستقيم: وأما أكثر أصحابنا ففهموا من كلام أحمد الأخذ بالحديث وحمله على الإفراد، فإنه سئل عن عين الحكم فأجاب بالحديث، وجوابه بالحديث يقتضي اتباعه. وما ذكره عن يحيى إنما هو بيان ما وقع فيه من الشبهة، وهؤلاء يكرهون إفراده بالصوم عملا بهذا الحديث لجودة إسناده، وذلك موجب للعمل به، وحملوه على الإفراد كيوم الجمعة وشهر رجب. وقد روى أحمد في المسند من حديث ابن لهيعة أنه قال: حدثنا موسى بن وردان عن عبيد الأعرج قال: حدثتني جدتي عن الصماء أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السبت وهو يتغذى، فقال: تعالي تغذي. فقالت: إني صائمة. فقال لها أصمك أمسي؟ فقالت: لا. قال: كلي، فإن صيام يوم السبت لا لك ولا عليك. وهذا وإن كان إسناده ضعيفا لكن يدل عليه سائر الأحاديث. وعلى هذا فيكون قوله: لا تصوموا يوم السبت، أي لا تقصدوا صومه بعينه إلا في الفرض، فإن الرجل يقصد صومه بعينه، بحيث لو لم يجب عليه إلا صوم يوم السبت كمن أسلم ولم يبق من الشهر إلا يوم السبت فإنه يصومه وحده. وأيضا فقصده بعينه في الفرض لا يكره، بخلاف قصده بعينه في النفل فإنه يكره، ولا تزول الكراهة إلا بضم غيره إليه أو موافقته عادة. فالمزيل للكراهة في الفرض مجرد بضم غيره إليه، مثل أن يصوم يوم السبت يوم الجمعة أو يوم الأحد، أو يصادف عادة كما لو كان يصوم يوما ويفطر يوما فصادف صومه يوم السبت. وكذلك لو صادف ما يشرع صومه، مثل أن يصادف يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو ما أشبه ذلك. نعم. فالمزيل للكراهة في الفرض مجرد كونه فرضا، لا المقارنة بينه وبين غيره. وأما في النفل فالمزيل للكراهة ضم غيره إليه أو موافقته عادة ونحو ذلك. وقد يقال الاستثناء أخرج بعض صور الرخصة وأخرج الباقي بالدليل وأخرج الباقي بالدليل. ثم اختلف هؤلاء في تعليل الكراهة، فعللها ابن عقيل بأنه يوم تمسك فيه اليهود ويخصونه بالإمساك، وهو ترك العمل فيه، والصائم في مظنة ترك العمل فيصير صومه تشبها بهم. وهذه العلة منتفية في الأحد. وعلله طائفة من الأصحاب بأنه يوم عيد لأهل الكتاب يعظمونه، فقصده بالصوم دون غيره يكون تعظيما له، فكره ذلك كما كره إفراد عاشوراء بالتعظيم لما عظمه أهل الكتاب، وإفراد رجب أيضا لما عظمه المشركون. وهذا التعليل يعارض بيوم الأحد، فإنه يوم عيد النصارى. قد يعارض عندنا. أشار إليها؟ ما ذكرها يا شيخ؟ لو اكتبوها نسخة. نعم. وهذا التعليل قد يعارض يوم الأحد، فإنه يوم عيد النصارى، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: اليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى. وقد يقال إذا كان يوم وقد يقال إذا كان يوم عيد يوم وقد يقال إذا كان يوم عيد إذا كان يوم عيد مخالفة فيه للصوم لا بالكفر. إذا كان يوم عيد فمخالفتهم وقد يقال إذا كان يوم عيد فمخالفة فيه بالصوم لا بالفطر. ويدل على ذلك ما روي عن كريب مولى ابن عباس أنه قال: أرسلني ابن عباس وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة أسألها: أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها صياما؟ قالت: كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر ما يصوم من الأيام، ويقول إنهما يوم عيد للمشركين، فأنا أحب أن أخالفهم. رواه أحمد والنسائي وابن أبي عاصم، وصححه بعض الحفاظ. وهذا نص في استحباب صوم يوم عيدهم لأجل قصد مخالفتهم. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظر شوف النسخة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. رواه الترمذي وقال حسن. قال حديث وقال حديث حسن. نعم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال: وقد روى ابن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يرفع. وهذان الحديثان ليسا بحجة على من كره يوم السبت وحده، وعلل ذلك بأنهم يتركون فيه العمل، والصوم مظنة ذلك، فإنه إذا صام السبت والأحد زال الإفراد المكروه، وحصلت المخالفة بصوم يوم فطرهم. فصل. وأما النيروز والمهرجان ونحوهما من أعياد المشركين، فمن لم يكره صوم يوم السبت من الأصحاب وغيرهم قد لا يكره صوم ذلك اليوم، بل ربما يستحبه لأجل مخالفتهم، وكرههما أكثر الأصحاب. وقد قال أحمد في رواية عبد الله: حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن أنس والحسن أنهما كرها صوم يوم النيروز والمهرجان. قال أبان بن أبي عياش. قال أبي عندكم هذه سامع؟ وقال أبي. نعم. قال أبي هو أبان. عندي قال في الحاشية. نعم. رقم 8 في باء ودال وقال وأبي سقطت من طاء. يعني عندي ساقه ابي نعم عندي. ثم قال في المطبوعه ابان بن عياش والصحيح ما اثبته. نعم. قال ابي وقال ابي ابان بن ابي عياش يعني الرجل. وقد اختلف الاصحاب هل يدل مثل ذلك على مذهبه على وجهين، وعللوا ذلك بأنهما يومان تعظمهما الكفار فيكون تخصيصهما بالصيام دون غيرهما موافقة لهم في تعظيمهما فكره كيوم السبت. قال الإمام أبو محمد المقدسي وعلى قياس هذا كل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم. وقد يقال يكره صوم يوم النيروز والمهرجان ونحوهما ونحوهما يكره. وقد يقال يكره صوم يوم النيروز والمهرجان ونحوهما من الأيام التي لا تعرف بحساب العرب، بخلاف ما جاء في الحديث من يوم السبت والأحد، لأنه إذا قصد صوم مثل هذه الأيام العجمية أو الجاهلية كان ذريعة إلى إقامة شعار هذه الأيام وإحياء أمرها وإظهار حالها، بخلاف السبت والأحد فإنهما من حساب المسلمين فليس في صومهما مفسدة، فيكون استحباب صوم أعيادهم المعروفة بالحساب العربي الإسلامي مع كراهة الأعياد المعروفة بالحساب الجاهلي العجمي توفيقا بين الآثار، والله أعلم. هذا مأخذ ثاني في النيروز والمهرجان أن في صيامهما إحياء لهذين العيدين والتسمية الكفرية الشركية، وهو يدل على أنه يكره إحياء هذه الأمور مما يكون من الكفار لئلا تشتهر بين المسلمين فيعظمونها كما يعظمها الكفار. نعم. فصل. ومن المنكرات في هذا الباب سائر الأعياد والمواسم المبتدعة، فإنها من المنكرات المكروهات سواء بلغت الكراهة التحريم أو لم تبلغه، وذلك أن أعياد أهل الكتاب والأعاجم نهي عنها لسببين: أحدهما أن فيها مشابهة الكفار، والثاني أنها من البدع، فما أحدث من المواسم والأعياد هو منكر وإن لم يكن فيها مشابهة. فيه عندنا فيها بالمذكر أشار إليها، لم يشر إليها شيء. ضعها نصر. وإن لم يكن فما أحدث من المواسم والأعياد هو منكر وإن لم يكن فيه مشابهة لأهل الكتاب لوجهين: أحدهما أن ذلك داخل في مسمى البدع المحدثات، فيدخل فيما رواه مسلم في صحيحه عن جابر أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعي السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وفي رواية للنسائي: وكل ضلالة في النار. وفيما رواه أيضا في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي لفظ في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أهل السنن اللفظ الأول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد بمعنى الثاني تقريبا، لكن الأول ظاهر في الوصف والثاني ظاهر في عين العمل. الأول عمل عملا ليس عليه أمرنا يعني اختل فيه فلم يكن على الوصف المشروع، والثاني ليس مشروعا من الأصل، وكلاهما عند الانفراد يشمل الآخر. يعني فمن عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله لا في ذاته ولا في صفاته فإنه مردود على صاحبه. نعم. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أهل السنن عن العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وهذه قاعدة قد دلت عليها قوله عليه الصلاة والسلام سنة الخلفاء الراشدين. هل المراد من خلفوه في أمته بالسلطان والإمامة والإمارة أو حتى في العلم؟ الظاهر العموم، يعني حتى الخلفاء حتى العلماء الذين خلفوه في أمته خلافة راشدة بالعلم والعمل والدعوة يدخل في هذا. نعم. وهذه قاعدة قد دلت عليها السنة والإجماع مع ما في كتاب الله من الدلالة عليها أيضا. قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله أو أوجبه بقوله أو بفعله من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكا لله شرع من الدين ما لم يأذن به الله. نعم، قد يكون متأولا في هذا الشرع فيغفر له لأجل تأويله إذا كان مجتهدا الاجتهاد الذي يعفى معه عن المخطئ ويثاب أيضا على اجتهاده، لكن لا يجوز اتباعه في ذلك كما لا يجوز اتباع سائر من قال أو عمل قولا أو عملا قد علم الصواب في خلافه وإن كان القائل أو الفاعل مأجورا أو معذورا. وقد قال سبحانه وهذه فائدة مهمة، وهي أن المقلد إذا أخطأ وهو من أهل الاجتهاد وقد اجتهد اجتهادا تاما فإنه معذور يؤجر، لكن من علم خطأه وجب عليه مخالفته إلى الصواب. لا يقول هذا إمام قال بهذا فأقول فأتبعه، نقول نعم هو أخطأ لكنه مجتهد معفو عنه، وأنت الآن بان لك الصواب من الخطأ فيجب عليك اتباع الصواب. وهذه مسألة يقول عنها بعض طلبة العلم، يقول هذا مجتهد ومن اجتهد فأخطأ فله أجر، فنقول نعم هذا بالنسبة له، أما بالنسبة لك إذا تبين لك أن اجتهاده خطأ فالواجب عليك مخالفته. نعم. ولكن انتبه للقيود، يقول إذا كان مجتهدا الاجتهاد الذي يعفى عنه معه عن المخطئ، وذلك أن يبذل جهده وغاية طاقته في الوصول إلى الصواب. وأما مجرد أن ينظر في الأدلة بدون تحري وبدون جمع الأطار في الأدلة فهذا لم يجتهد الاجتهاد الواجب. نعم. وقد قال سبحانه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال علي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما عبدوهم؟ قال: ما عبدوهم، ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم. فمن أطاع أحدا في دين لم يأذن به الله في تحليل أو تحريم. فمن أطاع أحدا في دين لم يأذن به الله في تحليل أو تحريم. عندي من تحليل. من تحريم؟ من تحليل. أنت عندك في. في. يصلح، لا يصلح. يقول الوجهان صحيحان. فمن أطاع أحدا في دين لم يأذن به الله في تحليل. في دين لم يأذن به الله. فمن أطاع أحدا في دين لم يأذن به الله في تحليل أو تحريم أو استحباب أو إيجاب فقد لحقه من هذا الذنب نصيب، كما يلحق الآمر الناهي أيضا نصيب. ثم قد يكون كلا منهما معفوا عنه لاجتهاده ومثابا أيضا على الاجتهاد، فيتخلف عنه الذم لفوات شرطه أو لوجود مانعه وإن كان المقتضي له قائما، ويلحق الذم من تبين له الحق فتركه أو من قصر في طلبه حتى لم يتبين له أو أعرض عن طلب معرفته لهوى أو لكسل أو نحو ذلك. وأيضا فإن الله تعالى أعاب على المشركين شيئين، أحدهما أنهم أشركوا به ما لم ينزل به سلطانا، والثاني تحريمهم ما لم يحرمه عليهم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بما رواه مسلم عن عياض بن حميد. قول أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا كما جاء في القرآن الكريم، هل لها مفهوم ما لم ينزل به سلطانا؟ لا، لكنها لبيان الواقع وبيان أنه لا دليل لهم، فقد أشركوا بالله شيئا لم ينزل به سلطان وليس لهم دليل فيه. وليس المعنى أنه قد يكون الشريك فيه سلطان من الله. نعم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيما رواه مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فاستالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. قال سبحانه: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فجمعوا بين الشرك والتحريم، والشرك يدخل به كل عبادة لم يأذن الله بها، فإن المشركين يزعمون أن عبادتهم إما واجبة وإما مستحبة وأن فعلها خير من تركها. ثم منهم من عبد غير الله ليتقرب بعبادته إلى الله، ومنهم من ابتدع دينا عبدوا به الله بزعمهم، كما أحدثت النصارى من أنواع العبادات المحدثة وأصل الضلال في أحد. الضابط الشرك يدخل فيه كل عبادة لم يأذن به الله، لم يأذن بها الله. كل من تعبد لله عبادة لم يشرع الله فهو مشرك، لأنه يعني اتبع هواه. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. في الآية التي ساقها رحمه الله: سيقول أن أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء. هل قبل الله هذه الحجة؟ لا، لم يقبل الله هذه الحجة. قال: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. فإن قال قائل: كيف تجمع بين هذه الآية التي نفى الله فيها حجة المشركين في قولهم لو شاء الله ما أشركنا، وبين قوله تعالى: ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا؟ قلنا: لأن المراد بالآية الثانية تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وبيان أن ما وقع من شركهم فهو من عند الله عز وجل ولو شاء الله ما أشرك. لكن هؤلاء الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا أرادوا بذلك الاحتجاج بالقدر على الشرع، وهذا هو المنكر. ولهذا لو قال المشرك بعد أن من الله عليه بالإسلام لو قال إنه أشرك في أول عمره ولو شاء الله ما أشرك لكان هذا مقبولا وحقا. نعم. وأصل ضلاله أهل الأرض إنما نشا من هذين، إما اتخاذ دين لم يشرعه الله أو تحريم ما لم يحرمه الله. ولهذا كان الأصل الذي بنى الإمام أحمد وغيره من الأئمة فالأول في الإجابة والثاني في المنع. اتخاذ دين لم يشرعه الله هذا إيجابي، والتحريم هذا سلبي، وأصل الضلال يعود على هذا، إما إيجاب وإما سلب. ولهذا كان الأصل الذي بنى الإمام أحمد وغيره من الأئمة عليه مذاهبهم أن أعمال الخلق تنقسم إلى عبادات يتخذونها دينا ينتفعون بها في الآخرة أو في الدنيا والآخرة، وإلى عادات ينتفعون بها في معايشهم. فالأصل في العبادات أن لا يشرع فيها إلا ما شرعه الله، والأصل في العادات أن لا يحضر منها إلا ما حضره الله. وهذه المواسم هذا الأصل متقابلة. الأصل الأول يمنع من أي عبادة إلا بدليل، والأصل الثاني إيش؟ يباح كل شيء إلا بدليل، يعني يسمح في كل شيء إلا بدليل. نعم. وهذه المواسم المحدثة إنما نهي عنها لما حدث فيها من الدين الذي يتقرر به المتقربون كما سنذكره إن شاء الله. واعلم أن هذه القاعدة وهي الاستدلال بكون الشيء بدعة على كراهته وهي الاستدلال بكون الشيء وهي الاستدلال بكون الشيء بدعة على كراهته قاعدة عامة عظيمة، وتمامها بالجواب عما يعارضها، وذلك أن من الناس من يقول البدع تنقسم إلى قسمين حسنة وقبيحة، بدليل قول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح نعمة البدعة هذه، وبدليل أشياء من الأقوال والأفعال أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست بمكروهة أو هي حسنة، للأدلة الدالة على ذلك من الإجماع أو القياس. وربما يضم إلى ذلك من لم يحكم أصول العلم ما عليه كثير من الناس من كثير من العادات ونحوها، فيجعلون هذا أيضا من الدلائل على حسن بعض البدع، إما بأن يجعل معتاد هو ومن يعرفه إجماعا وإن لم يعلم قول سائر المسلمين في ذلك، أو يستنكر تركه لمعتاده بمثابة من إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. وما أكثر ما قد يحتج بعض وما أكثر ما قد يحتج بعض من يتميز من المنتسبين إلى علم أو عبادة بحجج ليست من أصول العلم التي يعتمد بالدين عليها. والغرض أن هذه النصوص الدالة على ذم البدع معارضة بما دل على حسن بعض البدع، إما من الأدلة الشرعية الصحيحة أو من حجج بعض الناس التي يعتمد عليها بعض الجاهلين أو المتأولين في الجملة. ثم هؤلاء المعارضون لهم هنا مقامان، أحدهما أن يقولوا إذا ثبت أن بعض البدع حسن وبعضها قبيح، فالقبيح ما نهى عنه الشارع، وما سكت عنه من البدع فليس بقبيح بل قد يكون حسنا، فهذا مما يقوله بعضهم. والمقام الثاني أن يقال عن بدعة معينة هذه البدعة حسنة لأن فيها من المصلحة كيف وكيف، وهؤلاء المعارضون يقولون ليست كل بدعة ضلالة. والجواب أما القول أن شر الأمور محدثاتها، وأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، والتحذير من الأمور المحدثات. فهذا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحل لأحد أن يدفع دلالته على ذم البدع، ومن نازع في دلالته فهو مراغم. وأما المعارضات فالجواب عنها صحيح. هذا واضح، النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أفصح الخلق، وأنه أعلم الخلق، وأنه أنصح الخلق، لا شك في هذا. فإذا كان يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وكل هذه مصير العموم وصورها ثابت بالإجماع، لا أحد يعارض بأن كل تدل على العموم. فمن ادعى أن شيئا من المحدثات سنة أو مباح فعليه الدليل. ولا يمكن أن نخالف هذا العموم القاطع الذي أجمع عليه العلماء بأنه من صيار العموم بمجرد أقيسة فاسدة. أما المعارضات التي أشار إليها فأجاب عنه المؤلف، وحينئذ نقول تقسيم البدع إلى حسنة وقبيحة قول باطل معارض للحديث، وهو كما قال شيخ الإسلام رحمه الله يقول فلا يحل لأحد أن يدفع دلالته على ذم البدع، ومن نازع في ذلك فهو مراغم. ومراغمة الله ورسوله ليست بالأمر الهين. يقول كل بدعة ضلالة، وليس في البدع شيء حسن. لكن إذا قال أن هذه بدعة وحسنة فهي إما أن لا تكون بدعة وهو يظن أنها بدعة، وإما أن لا تكون حسنة وهو يظن أنها حسنة، ولا بد من هذا. أما أن يثبت بأنها بدعة وأنها حسنة فكلا، ولا يمكن أبدا. نعم. وأما المعارضات فالجواب عنها بأحد جوابين، ما يقال إنما ثبت، إما أن يقال إنما ثبت حسنه فليس من البدع فيبقى العموم محفوظا لا خصوص فيه، وإما أن يقال ما ثبت حسنه فهو مخصوص من العموم، والعام المخصوص دليل فيما عدا صورة تخصيص صورة تخصيص. فمن اعتقد أن بعض البدع مخصوص من هذا العموم احتاج إلى دليل يصلح للتخصيص، وإذا كان ذلك العموم اللغوي المعنوي موجبا للنهي، ثم المخصص هو الأدلة الشرعية في الكتاب والسنة والإجماع نصا واستنباطا. وأما عادة بعض البلاد أو أكثرها أو قول كثير من العلماء أو العباد أو أكثرهم ونحو ذلك، فليس مما يصلح أن يكون معارضا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعارض به. ومن اعتقد أن أكثر هذه العادات المخالفة للسنن مجمع عليها بناء على أن الأمة أقرتها ولم تنكرها فهو مخطئ في هذا الاعتقاد، فإنه لم يزل ولا يزال في كل وقت من ينهى عن عامة العادات المحدثة المخالفة للسنة. وما يجوز دعوى الإجماع بعمل بلد أو بلاد من بلاد المسلمين وما يجوز دعوى الإجماع بعمل بلد أو بلاد من بلاد المسلمين. فكيف ولا يجوز؟ نعم كذا. إيه قصدك ما ولا عندي وما يجوز، لكن عندي وما يجوز دعوى إجماع بدون ال. نعم عندي بدون ال. المسألة قريبة ما أدري. نعم. فكيف بعمل طوائف منهم؟ وإذا كان أكثر أهل العلم لم يعتمدوا على عمل علماء أهل المدينة وإجماعهم في عصر مالك، بل رأوا السنة حجة عليهم كما هي حجة على غيرهم مع ما أوتوه من العلم والإيمان، فكيف يعتمد المؤمن العالم على عادات أكثر من اعتاد على عادات على عادات عادات أكثر على عادات أكثر من اعتادها عامة أو من قيدت العامة أو قوم مترئسون بالجهالة لم يرسخوا في العلم لا يعدون من كل الأمر ولا يصلحون بالشورى ولعلهم لم يتم إيمانهم بالله وبرسوله أو قد دخل معهم فيها بحكم العادة قوم من أهل الفضل عن غير رمية أو لشبهة أحسن أحوالهم فيها أن يكون فيها بمنزلة المجتهدين من الأئمة والصديقين. والاحتجاج بمثل هذه الحجج والجواب عنها معلوم أنه ليس طريقة أهل العلم ليس طريقة أهل العلم، لكن لكثرة الجهالة قد يستند إلى مثلها خلق كثير من الناس حتى من المنتسبين إلى العلم والدين، وقد يبدي العلم والدين له فيها مستندا آخر من الأدلة الشرعية، والله يعلم أن قوله بها وعمله لها ليس مستندا إلى ما أبداه من الحجة الشرعية وإن كانت شبهة، وإنما هو مستند إلى أمور ليست مأخوذة عن الله ورسوله من أنواع المستندات التي يستند إليها غير أولي العلم والإيمان، وإنما يذكر الحجة الشرعية حجة على غيره ودفعا لمن يناظره. والمجادلة المحمودة إنما هي إبداء المدارك وإظهار الحجج التي هي مستند الأقوال والأعمال، وأما إظهار الاعتماد على ما ليس هو المعتمد في القول والعمل فنوع من النفاق في العلم والجدل والكلام والعمل. وأيضا فلا يجوز حمل قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة على البدعة التي نهى عنها بخصوصها لأن هذا تعطيل لفائدة هذا الحديث، فإنما نهى عنه من الكفر والفسوق وأنواع المعاصي، قد علم بذلك النهي أنه قبيح محرم سواء كان بدعة أو لم يكن بدعة. فإذا كان لا منكر بالدين إلا ما نهى عنه بخصوصه سواء كان مفعولا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يكن، وما نهي عنه فهو منكر سواء كان بدعة أو لم يكن، صار وصف البدعة عديم التأثير لا يدل وجوده على القبح ولا عدمه على الحسن، بل يكون قوله كله بدعة ضلالة بمنزلة قوله كل عادة ضلالة أو كل ما عليه العرب أو العجب فهو ضلالة، ويراد بذلك أن ما نهي عنه من ذلك فهو ضلالة، وهذا تعطيل للنصوص من نوع التحريف والإلحاد وليس من نوع التأويل السائر، وفيه من المفاسد أشياء. أحدها سقوط الاعتماد على هذا الحديث، فإنما علم أنه منهي عنه بخصوصه فقد علم حكمه بذلك النهي، وما لم يعلم لا يندرج في هذا الحديث، فلا يبقى في هذا الحديث فائدة، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب به في الجمع يخطب به كان يخطب به في الجمع ويعده من جوامع الكلم. الثاني أن لهو البدعة ومعناها يكون اسماً عظيم التأثير، تعليق الحكم بهذا اللفظ أو المعنى تعليق له بما لا تأثير له كسائر الصفات العظيمة التأثير. الثالث أن الخطاب بمثل هذا إذا لم يقصد إلا الوصف الآخر إذا لم يقصد إلا الوصف الآخر وركنه منهيا عنه. إثمان لما يجب بيانه وبيان لما لم يقصد ظاهره. فإن البدعة والنهي الخاص بينه بينهما عموم وخصوص، إذ ليس كل بدعة عنها نهي خاص، وليس كل ما فيه نهي خاص بدعة. فالتكلم بأحد الاسمين وإرادة الآخر تلبيس ما يصف. ليس كل بدعة عنها نهي خاص، لا ما عندنا جاء المعنى واحد. ها لما هي عندي التكلم بأحد الاسمين وإرادة الآخر تلبيس محض، لا يسوغ للمتكلم إلا يكون مدلسا، كما لو قال الأسود وعناية وعنى به. وعنى به الفرس أو الفرس وعنى به الأسود. الرابع هذا واضح وهو كثير عند بعض العلماء الذين يخالفون ظاهر الحديث فيؤولونه، مثلا قول بعضهم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، قال فمن تركها جاحدا لوجوبها. هذا خطأ من وجهين. الوجه الأول إلغاء الوصف الذي رتب الشارع عليه الحكم، والثاني إثبات وصف لم يذكره الشارع، وهو أيضا باطل، لأن جحد وجوب الصلاة موجب للكفر وإن صلى الإنسان حتى لو كان يأتي من أول الناس ويصلي ويخشع في صلاته ويصلي الرواتب وهو جاحد للوجوب فهو كافر. فكون أحمل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا المعنى معناه أن الرسول عليه الصلاة والسلام وحاشاه من ذلك ملبس مدلس. كيف يعلق الحكم على الترك ونقول لا، لا يعلق على الترك، يعلق على الجحد؟ هذا غلط عظيم. وهذا كما قال المؤلف كل بدعة ضلالة، لو كان الرسول يريد كل محرم ضلالة لم يكن لقوله كل بدعة فائدة إطلاقا. فكوننا نعدل عن الوصف الذي رتب الشارع الحكم عليه وهو البدعة إلى معنى آخر يكون تحريفا للكلم عن مواضعه من وجهين: إلغاء الأول إلغاء الوصف الذي رتب الشرع عليه الحكم، والثاني إثبات وصف لم يذكر الشرع. وهذا معنى كلام الشيخ رحمه الله، كما لو قال الأسود وعنى به الفرس أو الفرس وعنى به الأسود. نعم عبد الرحمن. قول الشيخ القاعدة إذا استدل بكل شيء يدعى على كراهة. نعم قول الشيخ القاعدة إذا ترى الشيخ استدلال كل شيء يدعى على كراهته. إيه؟ يعني الاقتصار على الكراهة، لا لأن مراد الكراهة الشرعية الذي معناه التحريم. نعم شيخ بارك الله فيكم، يعني عندي سؤال مهم جدا مدام جاء ذكر الصلاة. الشيخ إذا كان الناس يتبعوا لعلمائهم، نعم، فإذا كانت الفتوى في بلد ما يعني علماءهم يفتونهم بأن كانت الصلاة مسلم عاصي، نعم، ليس بكافر، نعم، وتبين لطالب العلم الحق في هذه المسألة، نعم، فهل له أن يبين هذا الحق إذا سئل ولا يقول قد أحدث فتنة وقد أحدث بلبلة، أم يجب عليه حينئذ نظرا لخوفه من الفتنة أن يفتيهم ويقول لهم ما عليه علماء بلاده؟ أرى أن يبين الحق، لأن هذا في مصلحة، لأنه إذا قيل أنه فاسق عاصي أنه فاسق عاصي فقط تهاون الناس في الصلاة، فإذا قيل كفر حثهم على الصلاة. هنا ثلاثة ها عجيب هم تقايل ما في ثلاثة. نعم يستسقي بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي الذي يستسقي او يدعو النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يستسقي له بالرب، لو قال هل يمكن ان يقال بان هذا من انواع الشرك لانه من باب وسيله ما لم يأذن به الله او من باب جعل ما يصير سبب وسبب او شرك؟ كلام هذا ابشر كلام هذا بدعه قلنا يعني الذين يطلبون الذين جاءوا للرسول يقول يا رسول الله ان هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا، نقول هذا مبتدع. انا اعلم وهو في قبل. ها؟ انا اعلم وهو في قبل. اي يعني لو جاء يستسلم برسول يقول يا رسول الله اسقنا هذا كفر شرك. اما اذا قال يا رسول الله ادعو الله ان يغيثنا صار مبتدع. هل يعد هذا شركا؟ نوع من الشرك. فردا لهذا القاعده؟ هو نوع من الشرك. نعم. نعم. سيأتينا في كلام المؤلف يرد عليه المؤلف. وهي واضح أن عمر أراد أن هذه لما نسيت هذه أو لما تركت هذه السنة وهي الاجتماع على إمام في قيام رمضان تركت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وأول خلافة عمر ثم أعيدت فهي بدعة باعتبار أنها تركت قبل ذلك. احتواء الصراط المستقيم. الرابع أن قوله كل بدعة ضلالة وإياك كل بدعة أن قوله كل بدعة ليش نصبتها؟ نعم لماذا نصبتها؟ نصبت ماذا يا شيخ؟ نصبت ماذا؟ نصبت كل مقول القول ما يصح مقول القول لا بد أن يكون جملة الحكاية حكاية هو لفظ الحديث إن كل بدعة ضلالة أين طيب أن قوله كل بدعة ضلالة وإياكم ومحدثات الأمور إذا أراد بهذا ما فيه نهي خاص كان قد أحالهم في معرفة المراد بهذا الحديث على ما لا يكاد يحيط به أحد ولا يحيط بأكثره